في مرة ثالثة حصل هلال أهل الصحابة إلا كما يقال باللغة العامية حط دأبه بدأبه يتبع وين ما راح يروح معه ليشوف مصير هذا الإنسان هل يعنيه هل صدق يقول هو في النار الله كيف هذا في النار عم جاي في سبيل الله رأيها به يراه لأنه في مثل عام يقول ما بعرف هذا معروف عندكم عندنا في سوريا هل بده يلاعب القط يقول أخرجيك هذا مش يلاعب القطط بده يقاتل الشيعان من الكفار المشركين فلابد من سوء الجراحات بطبيعة الحال اشتدت عليه الجراحات فما كان منه وذلك يعتبره إلا أن وضع ذؤابة السيف في رأس السيف في بطنه وكيف عليه وقال من الله ثم أكد الرجل عن الرسول عليه انتحر قال له يا رسول الله فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا وكذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.